خلي قيامك علقنا الزينة والنور، جيت لمتنا وبصحبتنا نتهجد قبل السحور. مش هنسيب واحد زعلان، هنعيش ساعة بساعة نختم مع بعض القرآن. جوه الجامع أو في الشارع مش هنسيب واحد زعلان، هنعيش ساعة بساعة نختم صلاة التراويح. واللي منا كده رضا مولا صوته فيه على بالتسبيح. والله زمان يا رمضان وحشتنا صلاة التراويح. واللي منا رضا مولا صوته فيه على صباط الطراويح.